Recording in progress. No. نعم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا هو الزنا، فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فاللواط من الزنا. نعم. نعم. قالوا يرجم بحجارة متوسطة كالكف، بحجارة كالكف، لا تكون يعني كبيرة فيثخن بها، ولا تكون أيضا صغيرة خفيفة فيطول عليه، فيطول عليه، يعني تكون بحصات صغيرة ويتقى الوجه، يتقى الوجه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجلد قبله ولا ينفع. إيه، لا يجلد قبله. فحديث عبادة الذي فيه الجلد مع الرجم في صحيح مسلم، هذا الحديث كما قال الإمام أحمد جاء بعده حديث ماعز فرجمه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجلده. قال رحمه الله الإمام، قال ورجم عمر ولم يجلد، فعلى ذلك هذا نسخ. نعم. ولا ينفى، ما ينفى، النفي جاء في البكر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال والمحصن من وطئ، من وطئ امرأة، من وطئ امرأة المسلمة أو الذمية أو المستأمنة في نكاح صحيح في قبلها وهما أي الزوجان بالغان عاقلان حران. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فإن اختل شرط منها أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما أي أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما. أي هذا هو المحصن، من وطئ امرأته، امرأته لو كانت أمة ليس له هذا الحكم، لو كان عنده سرية فقط ما تزوج، لا، من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية أو المستأمنة، امرأة في نكاح صحيح، يعني ليس نكاحا باطلا، في قبولها، في قبولها، يعني النكاح في القبول، وعلى ذلك فلا إحصان بمجرد العقد، لو كان عاقد ليس بمحصن، ولا بالخلوة، ولا بوطء في دبر للمرأة لزوجته، لو كانت المرأة ما وطئها في قبولها وإنما وطئها في دبرها، ولا أيضا فيما دون الفرج، ولا فيما دون الفرج. و نعم، فلا يكون محصنا ولا بوطء شبهة أيضا، لا يكون محصنا إلا بنكاح صحيح يطأ فيه المرأة في قبولها، في قبولها. طيب، قال أيضا وهما أي الزوجان بالغان عاقلان حران، حران، إذن حتى الزوجة الأمة، نعم، لا، إن كان له زوجة أمة لا، لا ليس بمحصن وهو حر يعني. نعم. وإذا كذلك إذا كان عبدا من باب أولى، ويأتي حكم العبد. وعاقلا فلو كانت امرأته مجنونة فلا يقام عليه العبد، بالغا فلو كانت امرأته صغيرة، نعم، فلا يقام عليه الحد. إذن لا إحصان مع صغر أحد الزوجين، حتى المرأة لو كان زوجها صغيرا غير بالغ، فلا إحصان مع صغر أحد الزوجين ولا رقه ولا جنونه. ولا جنونه، إذا كان أحد الزوجين مجنونا أو كان أحد الزوجين صغيرا أو كان أحد الزوجين كذلك أو كان أحد الزوجين رقيقا، نعم، فلا إحصان، فلا إحصان. وذلك لأن يعني الإحصان اعتبر فيه، يعني اعتبر فيه كمال النعمة. يعني أنت الآن في نعمة، عندك امرأة حرة، امرأة عاقلة، امرأة حرة، امرأة عاقلة، امرأة بالغة، وزنيت، أو المرأة كذلك. وعلى ذلك فهذا يختلف عن مسألة إحلال المرأة. إحلال المرأة الذي تقدم لكم، يعني إذا طلقها زوجها ثلاثا فإنها تحل المطلقة ثلاثا بوطء زوج، ولو كان رقيقا، ولو كان غير بالغ، ولو كان مجنونا. ذاك في إحلال المرأة، يعني انتبهوا للفروق، انتبهون للفروق، هذه فروق. هناك في الإحلال تحل لزوجها الأول إذا وطئت من زوج ولو كان، نعم، رقيقا، ولو كان هذا الزوج، نعم، صغيرا، ولو كان هذا الزوج، نعم، مجنونا. نعم نعم الله عليك. ويأتيكم إن شاء الله أن الذمي يعني ملتزم بالأحكام مثل المسلم، ما يختص هذا، وتقدم أيضا تقدم هذا. أما المستأمن، أما المستأمن يعني الذي يدخل في بلادنا بأمان، فهذا لا يقام عليه، لا يقام عليه الحد، لا يرجم، لا يرجم كما تقدم، لا يرجم إذا كان مستأمنا. الذمي يرجم، الذمي، نعم، يرجم. لكن هنا المستأمن هذا ليس بملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولذا فإن هذا لو زنى فإنه لا يقام عليه، نعم، الحد، لكنه يؤدب. لكن لو أنه يعني كان محصنا في حال أمانه ثم أسلم أو صار ذا ذمة فإنه يعد محصنا. يعني شخص في الأمان، لما كان في الأمان كان محصنا ثم أسلم، فرق بينه وبين امرأته الآن، أسلم، ما نقول إنه لا اعتبار بالإحصان، ما نقول إنه لا اعتبار بالإحصان. إذن من أسلم وهو محصن فهو على إحصانه، من أسلم وهو محصن فهو على إحصانه. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فإن اختل شرط منها من هذه الشروط المذكورة في أحدهما أي أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما. تقدم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويثبت إحصانه بقوله وطئتها ونحوه لا بولده منها مع إنكار وطئه. نعم. يثبت إحصانه بقوله وطئتها ونحوه، يعني وبنحوه، بقوله وطئتها ونحوه لا بولده منها مع إنكار وطئه. يعني إذن نرجع إلى قوله أن مر عليكم قبل قليل أنه يعني لا يعد محصنا حتى يطأ في القبل. كيف نعرف هذا؟ نعم، هذا نرجع إليه هو. إن قال وطئتها أو نحو ذلك قاله يعني جامعتها نحو ذلك من الألفاظ التي تفيد الوطأ في القبول، فإنه إن قال ذلك أقيم عليه الحد. فإن قال لا أنا ما أبدا زوجتي هذه ما جامعتها أبدا، أنا أجيئها يعني آتيها من يعني بين فخذيها لكني ما أولجت في قبولها. طيب عندك عيال، عيال هذولا كيف جو؟ قال الفقهاء حتى ولو كان له ولد. لماذا؟ قالوا لأن الولد يلحق بإمكان الوطأ. يقول أنتم اللي لحقتوهم بي. نعم أنا ما وطئتها. فيلحق مع إمكان الوطأ. وأما الإحصار فلا يثبت إلا يعني بالوطأ، لا يثبت إلا بالوطأ. وكذلك المرأة، المرأة طيب أنت حامل وجبتي أولاد، تقول نعم لكنه كان بين الفخذين ويسيل، ويسيل ماؤه حتى يدخل نعم في فرجها، والحمد لله الشرع يعني ليس متشوفا إلى نعم يعني الحدود تدرى نعم بالشبهات. نعم بسم الله عليك. قال وإذا زان المكلف الحر غير المحصن جلد 100 جلدة، قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم هذا في غير المحصن يجلد 100 جلدة. نعم صلى الله عليك. قال وغرب أيضا مع الجلد عاما لما روى الترمذي عن علي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. نعم هذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح. يقول وغرب أيضا مع الجلد عاما، وين يغرب؟ يغرب إلى ما يراه الإمام لا ما يراه هو، ليس هو الذي يحدد أين يغرب، يغرب إلى حيث كما قال فقهاؤنا إلى حيث يراه الإمام، إلى حيث يراه الإمام. ونعم فإذا أقيم عليه الحد وغرب فإنه لا يجوز أن يعير بعد ذلك، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأمة فليجلدها الحد ولا يثرب، ولا يثرب يعني التثريب هو أن يلام ويعير، أن يلام ويعير بذنبه، أن يلام ويعير بذنبه. نعم نعم صلى الله عليك. قال ولو كان المجلود، ولو كان المجلود امرأة فتغرب مع محرم عليها أجرته، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر. قال ولو كان المجلود امرأة، حتى المرأة تغرب، حتى المرأة تغرب، هذا هو المذهب، تغرب قال مع محرم باذل يعني ما يلزم المحرم، هو يبذل نفسه معها وعليها أجرته، وعليها أجرته يعني عليه أن تدفع الأجرة لأنه صرف نفعه في أداء واجب عليها، فالتغريب واجب عليها هي، وهو بذل نفعه جلس سنة يعني بذل نفعه في ذلك فعليها الأجرة. فإن تعذر منها أجرة قالت أنا فقيرة ما عندي مال، ما عندي مال، فمن بيت المال في المذهب، من بيت المال يعني بيت المال يتكفل بأجرة، بأجرة له، ما هي نفقة، أجرة قد تكون أكثر من النفقة يعني يعطى أجرة، يقول أنا لا أنا منقطع عن أعمالي في بلدي وأجلس هناك، فيعطى أجرة بقائه معها مدة سنة. طيب فإن تعذر المحرم فوحدها تروح إلى مسافة قصر يعني 80 كيلو، ما هي ما يزاد ما دام ما في محرم، إلى مكان نحو يعني إلى مكان نحو 80 كيلا اللي هي مسافة القصر. وعن أحمد رواية تريحنا من كل هذا، رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب مالك، واختار هذا الموفق رحمه الله ورحم الله عامة علماء المسلمين. وش قالوا؟ قالوا المرأة ما تغرب أبدا، المرأة لا تغرب، يغربنا يحتاج إلى المحرم، والمحرم يحتاج إلى أجره، تكون فقيرة ويأخذ من بيت المال، وإذا لم نذهب بها إلى مسافة قصر تحتاج إلى رعاية ومتابعة، فتبقى في مكانها. نعم. قال نعم تفضل. ويغرب قال ويغرب غريب إلى غير وطنه. الغريب يغرب إلى غير وطنه، هذا غريب ما هو في بلده، ما رجع إلى بلده التي جاء منها. نغربه إلى بلد آخر. وكلام الفقهاء هنا يعني لا يفرقون بين الزنا بذات محرم أو غيرها، يعني حتى ولو كانت من زنى بها ذات محرم. وجزم بعض الفقهاء كناظم المفردات أنه يرجم، يعني إذا أتى ذات محرم فإنه يرجم ولو كان بكرا، أنه يرجم. ونقل جماعة عن الإمام أحمد أنه يؤخذ ماله، أنه يؤخذ نعم ماله، قال في شرح الإقناع، وهذا يحمل على المستحل لأن ذاك نكح، ما هو زنى بامرأة أبيه، نكحها يعني نكاح، يعني نكاح هذا استحلال، يعني جعلها منكوحته زوجة له، خلاف الذي يزني. هذا جزم به بعض الفقهاء. وأما يعني المشهور في المذهب فإنه نعم يجلد كغيره ولو كان ذات محرم. نعم، لا شك أن الإمام ينبغي أن يعزره تعزيرا زائدا. نعم. صلى الله عليكم. قال وإذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة لا غير، ولا يغرب الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده. يقول وإذا زنى الرقيق، زنى محصنا كان أو غير محصن، ما فيه إلا الجلد، لأن الرجم لا يمكن، لا يتأتى تبعيضه، ما يمكن أن يبعض، فيوجد 50 جلدة سواء كان محصنا أو غير محصن. ونعم، وإذا كان كما تقدم لكم الإحصان، هذه انبنت على هذه المسألة في الإحصان، تقدم لا يكون أحد الزوجين رقيقا، هذا هو رقيق، هو رقيق. طيب، يقول ولا يغرب الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده، هذا يضر سيده هذا التغريب. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يغرب، قال ويجلد ويغرب مبعض بحسابه. يقول يجلد ويغرب مبعض بحسابه، يعني المبعض بعضه حر وبعضه عبد، نحسب ذلك. فإذا كان نصفه، فإن كان نصفه حر حرا ونصفه عبدا فيجلد نعم 75 جلدة، 75 جلدة، لأن العبد يجلد 50 والحر يجلد 100، هذا نصفه حر ونصفه عبد يجلد 75. ومثل الذي سبق، يعني لا يرجم. أما التغريب يغرب نصف المدة، إذا كان مبعضا يغرب نصف المدة، يعني 6 أشهر. نعم. صلى الله عليكم. قال وحد لوطي فاعلا كان مفعولا به كزان، فإن كان محصنا فحده الرجم، وإلا جلد 100 وغرب عاما. يقول حد لوطي سواء كان فاعلا أو مفعولا به كزان، فإن كان محصنا فاعلا أو مفعولا به فحده الرجم، وإن كان غير محصن جلد مئة وغرب عاما وغرب عاما. وعن أحمد رواية أنه يرجم مطلقا، وهو قول إسحاق قول مالك، وأنه يرجم مطلقا كما في عقوبة الله جل وعلا لقوم لوط، سواء كان فاعلا أو كان مفعولا، محصنا أو غير محصن. نعم. الله عليكم. قال ومملوكه كغيره. يقول المملوك كغيره، يعني إذا وطئ السيد مملوكه غلامه فهو كغيره، لأن الذكر ليس محلا للوطأ، الذكر ليس محلا للوطأ، فلا يؤثر ملكه له، كونه يملكه أو لا يملكه هذا لا أثر له، هذا لا أثر له. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ودبر أجنبية كلواط. الأجنبية إذا أتاها في دبرها كأنه لواط، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن نعم جلد الأجنبية. أما الزوجة والسرية نعم فإنه يعزر، فإنه يعزر. فإن قيل لما فرقتم بين السرية وبين المملوك، حين المملوك إذا وطئه سيده فإنكم تقولون نعم إنه يحد، والسرية إذا وطئها في دبرها فإنه لا يحد وإنما يعزر. الفرق واضح، أن الذكر ليس محلا للوطأ جملة وتفصيلا، أما السرية فهي محل للوطأ، لكنه أتاها من حيث لا يجوز، أتاها من حيث لا يجوز أن يأتيها. نعم. صلى الله عليكم. قال ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط. شرع في شروط صغير. في شروط إقامة الحد. نعم. صلى الله عليك. قال أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها أو قدرها لعدم في قبر أو دبر أصليين من آدمي حي، فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج، ولا من غيب بعض الحشفة، ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في زائد أو ميت أو في بهيمة، بل يعزر وتقتل البهيمة. يقول هذا هو الأول، تغييب حشفته التي أعلى الذكر، التي أعلى الذكر تقدم في الغسل وفي الأصلية، لو كانت زائدة لا الأصلية، وأن يكون الفرج أيضا أصليا، أن يكون الفرج أصليا خلاف الخنثى. قال فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج، ولا من غيب بعض الحشفة، لابد أن يغيب الحشفة كاملة، ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الحشفة الأصلية في زائد أو ميت، فوطء الميتة نعم فيه تعزير، وطء الميتة فيه تعزير، أو المرأة لو أدخل الذكر ميت فهذا فيه تعزير، أو في بهيمة كذلك، فالبهيمة فيها تعزير، البهيمة فيها تعزير. وأما الحديث الذي يروى في هذا وأن من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، فالحديث معل، جاء في أبي داود والترمذي لكن الحديث معل، وممن ضعفه الطحاوي وغيره من أهل العلم، كأيضا ترك العلماء للعمل به هذا يعني مع يدل على أنهم يعني يعللونه، ولا شك أنه معل الحديث. طيب الآن قلنا إن البهيمة يعزر، إن البهيمة يعزر، قالوا لأن البهيمة لا نص فيها، لأن هذا الحديث ضعيف عندهم، قالوا لا نص فيه ولا يصح قياسه على فرج الآدمي، لأنه لا حرمة له، ولأن النفوس تعافه فليس له حرمة، ولأن النفوس نعم تعافوا ذلك، ولأن النفوس تعافوا ذلك. طيب قال بل يعزر وتقتل البهيمة، البهيمة تقتل، سواء كانت مأكولة أو كانت غير مأكولة تقتل. متى تقتل؟ قالوا تقتل إذا ثبت فعله بشهادة، يعني شهد عليه شاهدان، لأن إتيان البهيمة يحتاج إلى شاهدين، فإذا شهد شاهدان الآن يعزر بناء على شهادة الشهود، على شهادة هذين الشاهدين، والبهيمة تقتل، وضمان البهيمة عليه هو يضمن قيمة هذه البهيمة، لأن البهيمة أتلفت قتلت. طيب الآن إذا كان مجرد إقرار منه قالوا لا تقتل البهيمة، هو أقر على نفسه، راح القاضي وقال أنا أقر أني أتيت بهيمة فلان، نعم هو يعزر بإقراره إذا لم يرجع، لكن البهيمة لا تقتل، لأن إقرار الشخص في ملك غيره لا يقبل، هو الآن إقراره هو وش يترتب عليه؟ قتل ملك غيره، نعم. فلا يقتل ملك غيره بناء على إقراره هو، بناء على إقراره هو، نعم. نعم. الله. قال وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا، أي خاليا عن الشبهة، وهو معنى قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهة، قوله صلى الله عليه وسلم ادرأ الحدود بالشبهات ما استطعته. نعم. والإقرار الشاهد لابد من شاهدين في إتيان البهيمة، وأما الإقرار فيكفي مرة، يقر مرة يقام عليه الحد. قالوا كذلك لو مكنت امرأة قردا من نفسها، مكنت قردا أو غيره، فالحكم كذلك، فالحكم كذلك. أما الشرط الثاني فهو انتفاء الشبهة لهذا الحديث. نعم. بسم الله عليك. قال فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو محرمة برضاع ونحوه، أو لولده فيها شرك، أو وطء امرأة في منزله ظنها زوجته أو ظنها سريته فلا حد. نعم. قال نعم ولا فرق في الزنا إذا زنى بمجنونة أو عاقلة، يقام عليه الحد ولو زنى بمجنونة، ذاك في الإحصان نعرف هل هو محصن أو لا، أن لا تكون امرأته مجنونة، لكن لو كان أخذ عاقلة بعد قبل زوجة له عاقلة قبل ولا معه مجنونة يقول لا، اعتبار الإحصان ثبت بالزوجة السابقة، لأن الإحصان حتى ولو كان سابقا، يعني لو أن رجل قد طلق امرأته نعم وكان محصن هذا ثابت الإحصان لو طلق، فالكلام هنا لو أنه زنى بمجنونة أو زنى بصغيرة يوطأ مثلها، أو وهي بنت تسع، أو مكنت المرأة من نفسها مجنونا أو مميزا، أو من يجهله ما يعرف أن هذا حرام، تو دخل في الإسلام ولا يعرف أن هذا حرام، فإنه يقام عليها الحد هي، لأنه كون الطرف الآخر معذورا، نعم الآن المجنونة ما يقام عليها الحد، يقام على هذا الذي وطئها، والصغيرة التي يوطأ مثلها لا يقام عليها الحد، لا يقام عليها الحد، يقام على الذي وطئها. وكذلك أيضا لو مكنت المرأة من نفسها مجنونا، المجنون ما يقام عليه الحد، لكن هي يقام عليها الحد، والمميز وكذلك من يجهله. كذلك لو أن المرأة استدخلت ذكر نائم، شخص نائم، فاستدخلت امرأة ذكر نائم في فرجها أو في دبرها، نعم فإنها تحد، كون النائم يسقط عنه، كون النائم يسقط عنه لأنه معذور، هي ليست معذورة. نعم. طيب تفضل. سأل الله عليك. قال فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو محرمة برضاع ونحوه، أو لولده فيها شرك، أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته أو ظنها سرية أو وطئ امرأة. إن الآن هذا الشرط الثاني في انتفاء الشبهة، لأن الحدود تدرى بالشبهات. من الشبهة قال فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك. الآن المرأة إذا كان يملك زيد نصفها ويملك عمرا نصفها الآخر، فهل يجوز لأحدهم أن يطأ؟ ما يجوز. لكن لو وطئ، نعم لو وطئ فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا لا يقام عليه الحد؟ لأنها شبهة. شبهة ماذا؟ شبهة ملك، لأن له شركا في ملكها. ومن هنا نعلم أن الشخص لو وطئ أمة، لو زنى بأمة يقام عليه الحد، ما دام هو حر، ما دام هو حر. الأمة في الإحصان، هذه تؤثر. أما لو وطئ أمة زنى بها يقام عليه الحد، ما دام أن الشروط تتوفر فيه. قوله أو محرمة برضاع، محرمة برضاع يعني أمة، ليس المقصود محرمة برضاع يعني امرأة بينه وبينها رضاع، لا، المقصود أمة هنا، ليس المقصود حرة، لأن هذا في سياق ذكر الملك. فيقول هنا فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو محرمة برضاع. أمة ما في شرك، لكن أخت له من الرضاع، يمكن هذا؟ يمكن، يعني أخت له من الرضاع. يعني بعض الناس يرضع من أمة لهم في البيت، أمة، وهذه الأمة لها بنت، هذه البنت وش تكون له؟ تكون أختا له من الرضاع، وهي أمة، يمكن ورثها وصارت من نصيبه، من نصيبه. فالمقصود بقوله أو محرمة برضاع يعني أمة له، لكن بينه وبينها رضاع. قوله ونحوه يعني ونحو هذا من الإماء اللاتي يملكهن. مثال ذلك البوذية أو المجوسية. الآن المجوسية هل يجوز له أن يطأها كأمة؟ تشتري أمة مجوسية وتطأ؟ لا. تقدم لكم أن الوطء يختص بالكتابيات، الإماء. أمة كتابية فقط هي التي توضع في المذاهب، نعم، الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ومن وافقه. الآن هذا الرجل عنده أمة بوذية اشتراها، لو وطئها ما يقام عليه الحد، ما يقام عليه الحد، لأن شبهة الملك موجودة. أو أمته المتزوجة، هذا رجل عنده أمة زوجها، أمة زوجها، زوجها، هل يجوز أن يطأها؟ لا، لو وطئ يعزر، لكنه لا يقام عليه الحد. نعم. أو لولده فيها شرك، يعني معنى أمة يملكها ولدك وصاحب له، فهي ملك للولد، يعني يملك الولد بعضها، لا يملك كلها، يملك بعضها، هذا شبهة ملك. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته أو ظنها سرية فلا حد. أو وطئ امرأة، الآن ما هي أمة، امرأة وطئها يعني في منزله، يقول أو فراشه، ظنها زوجته، ما يروح البيت ناس ويدخل ظنيتها زوجتي، لا، هذا رجل في فراشه أو في منزله ظن أنها امرأته، أو ادعى، أو دعا ضرير امرأته، يا فلانة يا فلانة ضرير، فأتته امرأة أخرى، نعم، فوطئه، يظن أنها امرأته أو يظن أنها سريته. هنا كذلك، هنا كذلك، فلا يقام هنا، فلا يقام هنا الحد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو وطئ امرأة في نكاح باطن إن اعتقد صحته، أو وطئ امرأة في نكاح اعتقد صحته، اعتقد صحته، نكاح باطل لكنه اعتقد أن هذا النكاح صحيح، اعتقد أن هذا النكاح صحيح هكذا فقط. قالوا لا، لابد أن يكون مثله يجهل. الآن مثل نكاح المعتدة، الآن نكاح المعتدة نكاح باطل عند العلماء، نكاح باطل عند العلماء، لكن هذا نعم مثله يجهل، إما لكونه حديث عهد بإسلام أو لكونه نشأ في بادية بعيدة، فمثله يجهل، مثله يجهل. مثل ذلك نكاح خامسة، نكاح خامسة أو نكاح امرأة بينه وبينها رضاع، فإذا كان مثله يجهل فإن ذلك نعم فإنه يعذر، فإنه يعذر. إن كان مثله لا يجهل لا يقبل، لا يقبل منه ذلك. نعم. صلى الله عليك. قال أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة أو بلا ولي إيش؟ نعم. أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة. النكاح المتعة يعزر لكنه لا يقام عليه الحد، أو بلا ولي ونحوه. لو نكح امرأة بلا ولي فلا يقام عليه الحد لكنه يعزر، لكنه يعزر. لو أن رجلا يعني زنى بامرأة فقال إنها زوجتي، هذه زوجتي، وهذا كان في القديم يعني ما كان في إثباتات وأوراق، ويأتي من بلد معين وسكنوا في هذا، منين أنتم؟ حنا من الشمال البعيد أو الجنوب البعيد، وهذه امرأتي. قالت لا، يكذب، أنا لست امرأته. قد تكون الشهادة الذين شهدوا فيها إكراه لها مثلا، وهي تقول لا، هذا ليس زوجي. فهذه شبهة، هذه شبهة. الآن يعني الأمور ضبطت يعني بالأوراق، لكن على كل حال مثل هذه يعني شبهة، مثل هذه شبهة، لا سيما إذا توسع الناس يعني بالأنكحة بلا ولي ونحو ذلك. فالمقصود لكن يكون فيه تعزير، يكون فيه تعزير. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو وطئ أمة في ملك مختلف فيه بعد قبضه كشراء فضولي ولو قبل الإجازة. إيه، أو وطئ أمة في ملك مختلف فيه، ملك مختلف فيه، مختلف فيه بعد قبضه، لابد بعد القبض، كشراء فضولي ولو قبل الإجازة. الفضولي إذا يعني شراء الفضولي، شراء الفضولي المذهب أنه لا يصح، لكن من أهل العلم من يصحح شراء الفضولي. فوقع شراء لأمة، لأمة، لمن اشتريت؟ قال اشتريتها أنا لزيد بعين ماله كما تقدم لكم في البيوع. عند بعض العلماء يتوقف هذا على الإجازة، فلو وطئها ولو قبل الإجازة، لكن هذا يقول اشتريتها له، اشتريتها له بعين ماله. نعم. فهذا نعم، فهذا هذه شبهة، هذه شبهة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ونحوه أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بالإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة. أي نحو ذلك، أي نحو ما ذكر، ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة. صلى الله عليه وسلم. قال أو أكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد. إذا أكرهت المرأة فلا حد، إذا أكرهت فلا حد. طيب الرجل؟ قالوا لا، الرجل إذا أكره يقام عليه الحد. قالوا لأن الانتشار، أي أن الانتشار، أي انتشار الذكر لا يكون إلا نعم لا يكون مع الإكراه، لا يكون مع الإكراه. قالوا كما لو أكره على غير زنا فزنى، قيل له اشرب الخمر، أكره على شرب الخمر أو يزني لكن يشرب الخمر، إن شربت الخمر أكره، نقول أكره على شرب الخمر فزنى، فزنى هذا فعل ما لم يكره، فعل ما لم يكره عليه. نعم. قال وكذا ملوط به، الملوط به نعم لللائط، الملوط به يؤثر الإكراه بخلاف اللائط الفاعل، لأن الذكر لا ينتشر مع الإكراه. بسم الله عليكم. قال وكذا ملوط به أكره بإلجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع اضطرار فيهما. يقول أكره بإلجاء، أكره بإلجاء، الإكراه هذا قد يكون بإلجاء، والإلجاء يعني بأن يغلبه الواطئ أو يغلبها، يعني المرأة يغلبه يمسك يديها ويربط مثل اليدين ويربط الرجلين ويجامع، هذا إلجاء. أو في الملوط به أو تهديد، هذا ما هو إلجاء، أن يهدد إذا لم تمكني نفسك تمكنيني من نفسك قتلتك، هذا السلاح موجود وأقتلك، تهديد أو نحو ذلك من التهديد الذي يجيز هذا الفعل لهذه المرأة. فهذا التهديد، نعم هذا التهديد، وفي حق الله الحنابلة يرون أن الإكراه على الأفعال في حق الله جل وعلا لها أثر بخلاف حق الآدم، هذه حقوق لله جل وعلا. فهنا يعني شوف القتل، الآن تقدم لكم أن الشخص لو أكره في القتل ما يعذر، لكن الإكراه في الزنا هذا فعل، فهنا إذا هددها بما مثل يقول أقطع يدك أقطع لسانك أقتلك، أي نوع من الإكراه، فإنها تكون مكره. أو منع طعام أو شراب مع اضطرار فيهما، فتضطر إلى الزنا أو يضطر هذا الملوط به لأنه منع من الطعام أو الشراب مع الاضطرار، مع الاضطرار. نعم يعني الأولى العبارة تكون مع اضطرار، يعني إلى إليهما أو إليه، لأنه قال أو، فالنسخة التي فيها إليه أصح، فتكون العبارة أو منع طعام أو شراب مع اضطرار إليه، يعني اضطرار إلى الطعام أو اضطرار إلى الشراب. ولو أنه يعني جمع لقال أو منع طعام وشراب مع اضطرار إليهما إليه. أما قوله فيهما فالمراد يعني في الزنا واللواط، فيهما يعني في الزنا وفي اللواط، يعني أو منع طعام أو شراب مع اضطرار إليه فيهما، يعني في الزنا واللواط، كما شرح هذا في شرحه للمنتهى، وأن عبارة فيهما يعني في الزنا وفي اللواط، فالنسخة التي فيها إليه أصح. نعم. قال ولا يشترط، نعم نعم نذكرها في المسألة بعد. نعم. سلام الله عليك. قال الشرط الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به أي بالزنا مكلف ولو قلنا 4 مرات لحديث ماعز، وسواء كانت 4 في مجلس أو مجالس. يقول الشرط الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، أحدهما ويصح أحدهما أن يقر به، أن يقر به يعني الإقرار بالزنا مكلف، لابد الإقرار ما يؤخذ بإقرار الصبي، بالزنا مكلف ولو قنا ولو كان عبدا يؤخذ بإقراره، 4 مرات يقر على نفسه في مجلس أو مجالس، سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس، لحديث ماعز، لحديث ماعز. نعم الله عليك. قال: ويعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوطء فلا تكفي الكناية، لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرأ الحد. يعني ما يقول مثلا أتيت المرأة، جيت المرأة ونحو ذلك، لا، لا بد وأن يعني يذكر حقيقة الوطأ. يعني في البلاد اللي فيها عبارات صريحة يسأل عن العبارة الصريحة، يعني ما العبارة الصريحة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنكتها، كما جاء في حديث معاذ، لأن هذا فيه إقامة حد. قال: فلا تكفي الكناية، لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرأ الحد. نعم. وهل يشترط فيه وفي الشهود يعني ذكر المزني به؟ نعم، ذكر المزني به. الجواب: لا، لا يشترط. هذا هو المذهب. وعلى ذلك فلو أقر رجل أني قد زنيت بفلانة، نعم، فأنكرت فلانة، فعليه هو الحد، فعليه هو الحد. فنعم، قال في شرح الإقناع بعد قول صاحب الإقناع: ولا ذكر المزني بها ولا ذكر الزاني، يعني حتى المرأة إذا أقرت ما يشترط أن تذكر الزاني. قال: وقطع في المنتهى في باب الشهادات، في الشهادات، بأنه يعتبر ذكرهما. يعني في باب الشهادات قطع صاحب المنتهى أنه لا بد من ذكر، يعني في الشهادة لا بد من ذكر المزني بها في باب الشهادات. يعني على هذا لا بد أن يذكرها، ليس في الإقرار، اللي يقر ما هو لازم، لكن في الشهادة لابد أن يذكر، نعم، المزني به، قطع به في الشهادات. وأما الذي في يعني في الإقناع فإنه لا يشترط ذكر المزني بها. وقريبا يكون هنا فرق بين باب الإقرار وبين باب الشهادات، فإن كونهم يشهدون على الرجل دون المرأة يخشى أن يكون يعني أنهم أرادوا الإضرار به هو، دون أن الشاهد الذي يقصد الشرع وهو عادل، نعم، يشهد على الجميع، يشهد على الجميع. ولكن الظاهر لي أن المذهب أنه لا يشترط، وإن كان قطع رحمه الله في المنتهى يعني في باب الشهادات. وأما في الكلام هنا في باب الشهادة في نفس باب الزنا فإنه يعني فإن صاحب الإقناع صرح بأنه يعني لا يشترط، بأنه لا يشترط ذكر المزني. ولا شك أن المذهب يحتاج إلى يعني زيادة تحرير، فإنه قطع في باب الشهادات. قد يفرق في المذهب بين باب الشهادات يعني في الشهادة التي تأتي بعد قليل وبين الإقرار. فالذي يقر حديث ماعز قطعا ما في إقرار، ما ذكرها المرأة ولا تعرض لها، وأراد أن يطهر نفسه. لكن في الشهادة قد يقال إنه يعني إنه لا بد من ذكر ذلك، لئلا يعني لأن العدل يعني أراد أن يعني أن يقام الشرع، نعم، فلا يفرق بين فاعل ومفعول به. كونه يذكر واحد ويترك الآخر إلا لعذر، لا شك أن هذا محل نظر. نعم، تفضل. صلى الله عليك. قال: ويعتبر ألا ينزل يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه. نعم، نعم. قال: ولو شهد، قال: ويعتبر ألا ينزع أي يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه، يترك، هذا إقرار. فما يثبت في الإقرار فيه الرجوع، فيه الرجوع، يترك. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليه. نعم، لو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر قال لا أنا ما أقررت. شهد أربع على إقراره به أربعا فأنكر. فهنا يقول قال بعد ذلك فلا حد عليه. هو لا حد عليه لأن له الرجوع، له الرجوع عن إقراره، وهم لا حد عليهم لأن النصاب كامل، لأن النصاب كامل، هم أربعة. لكن هو رجع أنكر أو صدقهم دون أربع، هو صدقهم دون أربع، هو لا حد عليه ظاهر، هم لا حد عليهم لأنه صدقه، كلامهم صحيح. نعم، هو لا حد عليه لأن له الرجوع، وهم لا حد عليهم نعم لأنه صدقه، ولو كذبهم وهم ثلاثة لأقيم عليهم الحد. لو شهد اثنان أو واحد أو ثلاثة فكذبهم قالوا هو أقر فيقام عليهم الحد كما في الشهادة. الآن لو أن الشهود ثلاثة شهدوا يقام عليهم الحد أو لا؟ يقام. هذا واضح؟ واضحة؟ لا لا، الإقرار ولازم يقر على نفسه أربع مرات، لكن هو من أجل إقامة الحد عليه لازم يشهد أربعة، يشهد أربعة أنه أقر على نفسه. هو لما جاء مقر، هم شهود يشهدون أنه أقر. واضح؟ هنا صلى الله عليك. قال الأمر الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه فيقولون رأينا ذكر في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر عنده ماعز قال له أنكتها لا تكني، قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال نعم، وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى. يقول الأمر الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه فيقول رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشا في البئر، يعني بأي عبارة؟ ليس المقصود يعني هذه العبارة يعني دون غيرها. لو يقال رأينا ذكره في فرجها يدخل في فرجها ويغيب أعلى ذكره، هذا يكفي. نعم، ليس لابد، بعضهم ما يعرف الرشا ولا يعرف المكحلة والمرود لا، المقصود أنه يذكر الزنا يصفه بالزنا الذي فيه تغيب هذه الحشفة. نعم، صلى الله عليك. قال أربعة فاعل يشهد لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. قال نعم، وإذا نعم أربعة فاعل يشهد ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني لابد نعم لابد من ذلك، من أربعة شهداء. نعم، لو قل الشهود حدوا صاروا ثلاثة، واحد منهم تردد أو واحد قال لا أنا أشوفه فوقه ما شفت الذكر يدخل، فيقام عليهم الحد. نعم، دونه هو. نعم، بسم الله عليك. قال ويعتبر أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم فيه، أي في الزنا، بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عم أو زوجية، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. يعتبر أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم فيه، يعني في الزنا. من هم؟ قال أن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمن أو زوجية، ليس فيهم من به مانع من عمن أو زوجية، يعني بأن يكون أحد هؤلاء الشهود زوجا. ما يتصور الزوجة، أن المرأة من الأصل ما تقبل شهادتها، المرأة ما تقبل الكلام أن لا يكون زوجا لها. فالمقصود بالزوجية هنا يعني بأن لا يكون أحد الشهود زوجا لها. وقالوا ولو بان أنه مجبوب، هو بعد الشهادة، شهادة أربعة، فإذا به مجبوب هو ما له ذكر، أو هي بانت رتقاء، ها نعم، فيحدون هنا لأنه ظهر كذبهم حتى لو كانوا أربعة، يحدون لأنه ظهر كذبهم. وأما الزوج فيقال له إما أن تلاعن وإما أن تحد. الزوج إذا قذف المرأة أو كان ضمن الشهود الزوج، فيقال إما أن تلاعن وإما أن يقام عليك وإما أن يقام عليك الحد. طيب، إن تبين أنها عذراء، تبين أنها عذراء يعني بكر، والشهود قالوا إنا رأينا الرجل يأتيها ويدخل ذكره، نعم، فهنا يعني فيه إشكال، يعني هنا الآن هي عذراء وهم يقولون إنها إن رأيناها يزنى بها، فإذا كيف تثبت أنها عذراء؟ يثبت أنها عذراء بشهادة امرأة، امرأة واحدة، امرأة عدل تشهد بأنها عذراء، فإذا شهدت امرأة بأنها عذراء لم يقم عليها الحد، ولا لها على هذا، ولا على هذا، وهم لا يقام عليهم الحد، هم أيضا لا ليس كما لو كانت رتقاء، قالوا لأن البكارة يحتمل أن تعود، فعلى ذلك هم هناك في الرتقاء يقام عليهم الحد، رتقة كيف تقولون إنها وطئت أو مجبوب، كيف تقولون أنه وطئ؟ لكن هذه امرأة نعم عذراء، قالوا العذرة يمكن أن تعود، يمكن أن تعود، والآن في عمليات أيضا، فهم لا نقيم عليهم الحد، وهي لا يقام عليها الحد، ولا للرجل الذي رمي بها لكونها عذراء. ويكفي امرأة واحدة، امرأة واحدة تدفع عن هذه المرأة إقامة الحد. نعم، صلى الله عليك. قال فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لم يكمل بعضهم الشهادة، أو قام به مانع، حدوا للقذف كما لو عين اثنان يوما، أو بلدا، أو زاوية من بيت كبير، وآخران آخر. قال سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، سواء أتوا الحاكم جملة أي يجون الأربع جميع، أو يكونون متفرقين، لكن قال فإن شهدوا في مجلسين أو أكثر، إذا لابد من اتحاد المجلس، مجلس القاضي، القاضي يجلس نقول مثلا كل يوم من الساعة 9 إلى 12 فيأتون في المجلس، فإن شهدوا في مجلسين فأكثر لا، إن تفرق المجلس فلا، أو لم يكمل بعضهم الشهادة، يعني لو ثلاثة شهدوا والآخر تأخر قال بكرة يجي ما يقبل، ما يقبل، ولذا عمر حد الثلاثة ولم يقل لهم تأتون بشاهد رابع، لم يقل تأتون بشاهد الرابع يعني في مجلس آخر. قال أو لم يكمل بعضهم الشهادة، بعضهم قال أنا ما رأيت المرود في المكحلة ما كمل، أو قام به مانع، قام به مانع مثل العمى، صار أحدهم أعمى، أو زوج كما تقدم، حدوا للقذف، حدوا للقذف كما لو عين اثنان يوما أو بلدا، متى؟ قال يوم الاثنين الصبح، وانتم متى؟ قال يوم الثلاث، ما يقام، ما يقام الحد، عدول يشهدون فلان جاء فلانة، وهذا يقول الاثنين وهذا يقول الثلاثاء، يمكن أن يكون هذا الزينة وهذا زينة، لا أبدا، لابد أن يكون الأربعة يشهدون على زينة واحد، لزينة واحد، أو بلدا، هذا يقول أنا شفته بالمزرعة، والاثنين يقولون لا شفناه بالبيت، نعم، أو في بلد، هذا في بلد وهذا في بلد آخر. قال أو زاوية من بيت كبير، وين شفته أنت؟ قال أنا شفته بالزاوية الشرقية، وأنت؟ قال أنا شفته بالزاوية الغربية، وهذا بيت واسع، بيت واسع فكذلك ما يقبل. فإن كان صغيرا يقبل لأنه يمكن، يعني غرفة، أنت وين شفته؟ قال أنا شفته بالجانب الشرقي من الغرفة، وأنت وأنتم قالوا بالجانب الغربي، غرفة واحدة يمكن أن يتحركوا أثناء الجماع، يمكن أن ينتقلوا من هنا إلى هنا أثناء الجماع. أما الانتقال في بيت كبير فهذا بعيد، يحصل لكنه بعيد. قال أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر، يعني قال بخلاف ذلك. أيضا قال هنا لو أن اثنان نعم، وهذا يدل على أن المذهب أنهم يعني أن المذهب لا يشترى الذكر المزني بها. هذا قال وطئنا وطئها، قالوا صف لنا المرأة، قالوا سوداء، وأنتم قالوا لا بيضاء، نعم ما يقبل ويحدون. لو قال هذان إنها امرأة سوداء وقال هذان إنها امرأة بيضاء فإنهم يحدون. لكن لو قال هذا عليها قميص أحمر، هذان وهذان قال عليها قميص أبيض، قالوا لا، هنا يمكن يكون عليها قميص أبيض أو أحمر وتحته أبيض فخلعت، هذا يمكن، ها؟ فلا نرد شهادة هؤلاء الأربعة. أما هؤلاء يقولون سوداء وهؤلاء يقولون بيضاء، فهذا لا يقبل، ها؟ وترد شهادتهم ويحدون. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا طيب لو قال أحد لو قال رأيناه يطأها قائمين والآخر يقول رأيناها مضطجعة، هذا يمكن يقبل، نعم تقبل الشهادة هنا. نعم تفضل، بارك الله فيكم. صلى الله عليك. قال وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل، ولا يجب أن تسأل، أن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة، وذلك منهي عنه. يقول وإن حملت امرأة، قبل هذا لو قال اثنان هي مطاوعة وقال اثنان بل مكرهة، وقد يشهد مثلا الاثنان في أول الأمر الزنا في حال إكراهها، ثم هي بعد ذلك طاوعت لما تمكن منها وأخذ يجامعها استسلمت له، فإذا شهد اثنان أنها مكرهة وشهد اثنان قالوا لا مطاوعة، ها؟ قالوا حد، طبعا ما يقام الحد عليها، لكن الحد يقام على الذين يقولون إنها مطاوعة، وأما الذين يقولون إنها مكرهة نعم فلا. وأما الرجل نعم حد لقذف الرجل، حد لقذف الرجل وحد كذلك لقذف، ها يكون في حد المطاوعان حدان، حد المطاوعان حدان، حد للقذف، لأن الشهادة ما اكتملت الآن، ها الشهادة ما اكتملت، نعم فيحدان حدين، حد للقذف للرجل وحد لقذف، ها؟ لقذف المرأة. لكن هذا مشكل، لأن الرجل يشهدونهم بأنه يجامع، ها؟ وأنه يزني، نعم لكن الاختلاف في المرأة، ولذا هذا محل نظر. أما المذهب فقالوا إن المطاوعين اللذين شهدا بأنها مطاوعة له يحدان حدين، حد لقذف الرجل وحد لقذف المرأة. أما المرأة فظاهر، لأن المرأة مكرهة، وهؤلاء يشهدون بالزنا ثم يعني شهدوا بالزنا نعم. فالإكراه للمرأة نعم يمنع من إقامة الحد عليها بشهادة الاثنين الآخرين، لكنهم جميعا يشتركون في نعم في أنه في أن الرجل يزني، إلا أن يقال في توجيه المذهب يعني إنه لما يعني شهد الاثنان الآخران بأن المرأة مكرهة فبرؤوها، ترتب على ذلك أن هؤلاء قذفة وأنهم فساق، فلا تقبل أيضا شهادتهم على الرجل، ولذا يقام عليهم الحد. فالظاهر هو هذا في توجيه المذهب، فيكون توجيه المذهب هنا أنه يعني في حق المطاوعين نعم أن هذين المطاوعين لما ردت شهادتهما في المرأة بشهادة الاثنين أن المرأة مكرهة نعم صاروا قذفة، لأنه سيقام عليهم الحد، والله جل وعلا يقول وأولئك هم فاسقون، وعلى ذلك فترد كذلك شهادتهم في حق الرجل. ولذا هؤلاء لو كانوا لو أنهم قالوا في أول الأمر نشهد أن هذا الرجل زنى بامرأة، وقلنا إنه لا يشترط ذكر المزني بها ولم يذكروا المرأة نعم، فإنه يقام على هذا الرجل حد الزنا، وأما المرأة فإنهم لم يذكروها، أما وقد ذكروا المرأة بما أصبح فيه هذان الاثنان نعم اللذان يشهدان بالمطاوعة اللذان يشهدان بعدم المطاوعة نعم يعني بعدم المطاوعة يعني ردت بسبب شهادتهما شهادة الذين يقولان بالمطاوعة، حينئذ نقول أصبحوا قذفة. هذا واضح؟ واضح هذا؟ إيه حد لأنهم قذفوا الرجل، وحد لأنهم قذفوا المرأة. حد المرأة ظاهر لأن غيرهم يقول لا مكره المرأة، لكن حد الرجل كيف؟ لماذا ما نقول إنهم باجتماعهم الأربعة الرجل مكره لهذه المرأة على قول ومطاوع له على قول، فمثله يقام عليه الحد. نعم. فنقول لو أنهم سكتوا عن المرأة ولم يذكروا إلا الرجل لأقيم عليه الحد، أما وقد ذكروا المرأة بما ترتب عليه أنهم أصبحوا قذفة فترد كذلك شهادتهم في الرجل. نعم تفضل. السلام عليكم. قال وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل، ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة وذلك منهي عنه. يقول وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، قال يعني بمجرد ذلك الحمل، ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها إشاعة الفاحشة وذلك منهي عنه. وعن أحمد رواية بلى إن حملت يقام عليها الحد إن لم تدعي شبهة، تقول أكرهت خلاص نرفع، يعني إن قالت أكرهت يقبل منها ذلك. ومثل هذا حد الخمر بالرائحة، وكذلك في كونه يتقيأ ووجود الرجل سكران يمسك سكران يعني عقله ليس معه، أو توجد فيه رائحة أو يتقيأ، هذه مثل هذه المسألة، هل يقام عليه الحد أم لا يقام عليه الحد؟ نعم. فالمذهب أنه لا يقام الحد في هذه المسائل كلها، لا في المرأة إذا حملت ولا في الرجل إذا تقيأ الخمر أو وجدت فيه رائحة الخمر أو وجد سكران. نعم. السلام عليكم. قال وإن سئلت وادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربعة لم تحد لأن الحد يدرأ بالشبهة. إن سئلت يعني أتي بها وسئلت، هي لا تسأل لا ينبغي سؤال، لكن لو سئلت فادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربعا، لو قالت زنيت ثم رجعت لم تحد، لأن الحد يدرأ بالشبهات. لكن ظاهر هنا عندهم أنها إذا اعترفت بالزنا أربعا نعم فإنها تحد، فإنها تحد يعني مع الحمل، يعني مع وجود هذا الحمل. لكن الأصل في مثل هذه المسائل التي يكون فيها الاعتراف نعم أن فيه الرجوع، أن فيه الرجوع. فهذه المسألة تحتاج إلى تحرير في المذهب، يعني إذا وجدت حاملا فاعترفت أربعا ثم رجعت، فإطلاقهم قبل يدل على أن الرجوع هنا معتبر، وهنا أطلق نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.